ساعات هنقول لماذا النصيحة تكون في بعض الأحيان ثقيلة على النفس البشرية؟ لأنها في الواقع حجج عقلية. ليش النصيحة أصعب من الموعظة؟ الموعظة أرق وتقبل لأنها ممزوجة بلغة القلوب والحب. أحبك يا وليدي، كلم صاحبك من والله أحبك، تعال خنروح نزور يعني أهالينا وصلاة أرحامنا. الموعظة ممزوجة بلغة الحب، لكن النصيحة عبارة عن لغة عقول وحجج عقلية تتعامل مع الحقائق بشكل رياضي لا يختلف عليه اثنان، وفيها كم ضخم من هدر ماء الوجه وتهيج رهيب للنفس الأمارة بالسوء لكي تعمل وتنشط وترفض النصيحة ولو رفضا آنيا. يعني كثير من الناس ما يقدرون على النصيحة لأنها واضح أن أنت غلطان فيها. لما ممكن أقول لك 1+1=3، استحالة، طبيعي 1+1=2، هكذا يقول العقل وهكذا النصيحة. فبالتالي النصيحة لماذا تؤذي؟ لأنها حجج عقلية، ولما يرفضها المنصوح عارف أنه على خطأ، إنما هدر ماء وجهه والنفس الأمارة تشتغل عنده ويرفضها لأنه حس أنه غلطان. إذن السبب الأول أن الإنسان ليش الناصح ما يحزن إذا رفضت نصيحته؟ ما يحزن لأنه واحد عداد الاحتساب عنده يشتغل. اثنين، عنده الحب في الله منبع النصيحة لأنه حب يمتزج به المسؤولية تجاه الإنسان الآخر لتغمره الشفقة على المنصوح، فتراه يكرر ويكرر حتى ينجح في مهمته. إن عنده هدف، هدفه إني أنا هذا الإنسان أشفق عليه وأريد أن أحسن وضعه. والله ما نجحت أول مرة، أحاول مرة ثانية أحاول مرة ثالثة. عندي هدف إن صاحبي أو ابني أو أخي أو أي إنسان المنصوح المحبوب لدي أني أقوم بماذا؟ بتحسين وضعه. بالتالي إذن اللي خليني إني أنا أستمر في النصيحة، والفرق بين الناصح والناقد إن الناصح يحتسب الأجر ومن قلب محب، عنده هدف معين يحققه. المهم لازم ننتبه إن هناك وضوح الهدف عند الفريق الواحد. إذا كان أنت جزء من فريق لازم يكون الهدف واضح عندك. فأنت أيها الناصح مع المنصوح تعملان في مركبة واحدة تسير تجاه الهدف. يعني أنت يا ناصح أو منصوح، اثنينكم عبارة عن ماذا؟ عن فريق عمل. ماذا هو الهدف؟ مرضات الرب جل وعلا والحصول على الجنة. وهذا يعني أن المنصوح إذا ترك النصيحة سيؤدي به في النهاية إلى خلل جزئي في فريق العمل الذي تنتمي أنت إليه، فهو في الواقع يؤخر مسيرتك لأنكما جسدية واحدة في مسار واحد إلى هدف واحد. إذا أنت معك صاحبك في العمل ونصحته ورفض النصيحة، أنت كفريق عمل رح ينقص من المحصلة النهائية للإنتاج. طبعا هذا الكلام يطبق على الدائرة الصغيرة في الأسرة، ثم في المجتمع، ثم في أمة الإسلام. إذا الإنسان إذا قدمت له نصيحة وما قبلها معناها ماذا يعني؟ معناها هناك خلل جزئي في الفريق العمل لم يعالج. ومثال على ذلك الولد في الأسرة لما يعيق المسار. عندك ولد من الأولادك مو العادي، مو مثل بقية الأولاد، يرفض النصيحة، فهذا يعيق مسار الأسرة، وقد يقلده بعض أفراد الأصغر منه بتصرفاته، وتحصل ثقوب ومطبات في المسار تبطئه وقد تبعده عن الصراط المستقيم. طيب المسؤول في المجتمع وفي الأمة أيضا نفس الشيء، إن لازم ننتبه إن نصيحة مهمة جدا، والإنسان المنصوح إذا ما أخذ الحجة العقلية وصلح من نفسه رح يؤدي في النهاية إلى خلل جزئي في ذاته، ثم في فريقه، ثم في المجتمع، ثم في الأمة ككل. إذن الواقع المظهري أنت تنصح الإنسان الآخر لمصلحته المحدودة في ربحيته الخاصة، ولكن في الواقع الجوهري أنت تحمي نفسك من مطبات مستقبلية قد تقع أنت فيها. يعني بمعنى آخر، لأنك أنت وصاحبك فريق واحد، فهو إذا خطأ أنت تقول والله كيفه ما سمع كلامي، لكن على المدى الطويل الخطأ رح يعم ورح يؤدي في المحصلة النهائية أنك فريق عمل يخف إنتاجكم، وقد يصل لك هذا الخطأ بالضبط. ولذلك طلب منا الإسلام النصيحة بكل تفاصيلها على جميع المستويات، فقد يظهر للعيان أن المعلومة المصححة لتنفيذ مصلحة المنصوح وهي في الواقع مصلحة عامة للناصح والمنصوح. الآن للمنصوح، لكن في المدى الأطول أو الأبعد هي لك وله، والنتيجة أن الربحية القريبة للمنصوح هي رؤية زمنية قصيرة، قصيرة الأجل، والنتيجة الربحية للناصح والمنصوح هي رؤية زمنية بعيدة الأجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي بمعنى آخر جماعة الدين كله يكون في أين؟ في النصيحة، في تبادل المعلومات الصحيحة. هاي معنى الدين النصيحة، أنا أتبادل مع أخي الإنسان معلومات صحيحة، أكون أنا معه أكفأ في فريق عمل. وهذا يعني أن كل معتقدات الإسلام تنفذ في حيز الواقع عندما نطبق النصح للأمة من قاعدة المحبة في الله. وفي العادة إذا أحصل إنسان الربحية لوجد أن ربحية الناصح أكبر من ربحية المنصوح. هذه نقطة مهمة. كيف؟ واحد، الأجر، عداد الاحتساب المباشر مقابل الجهد المحدود بالنصيحة. بس تنصح صاحبك، الملك اليمين قام بتسجيل الأجر إن الله تقبل. اثنين، الأجر المركب عندما تتبع النصيحة إلى يوم القيامة، أجر مركب. لو سمع كلامك، لو أنت قلت النصيحة وما سمع كلامك انكتب لك أجر مباشر. طيب لو سمع النصيحة راح يكون الأجر مركب، حيث أنه كل ما سمع، كل ما طبق النصيحة للأجيال إلى يوم القيامة لك أجر مركب. ثلاثة، المنفعة الدنيوية التي يحصل عليها الناصح كتطبيق لقاعدة شرعية، إذن هذه أيضا منفعة دنيوية. أربعة، تنصيب المجتمع لذلك الناصح رغما عن أنف المنصوح، فالناس لا تنصب ولا تحكم إلا الناصحين المخلصين. السؤال يطرح نفسه: لماذا يحتاج الإنسان إلى النصيحة؟ هي مؤلمة وتأذي الإنسان، بس هل يحتاج الإنسان إلى النصيحة أو لماذا؟ في الواقع لأن العقل البشري بمفرده يعتريه النقص، ويحتاج إلى أخيه الإنسان ليكمل فريق العمل في الحياة. هذا الفريق إذا أكمل بعضه البعض، ويكون الله عز وجل مع هذا العقل الجماعي، كل يتقن دوره حسب ما يسر إليه من الله تعالى. وفي ثلاث قوانين في الإسلام لو حطيناها مع بعض راح نشوف أهمية فريق العمل الناجح أو النموذجي اللي ممكن يكون عمراني. لو كل فريق عمل مبتدئ بالأسرة قام بتطبيق الثلاث قوانين النبوية هذه، ما في شك راح نتقدم على مستوى الفرق العمل، سواء كفريق عمل في الأسرة أو في المجتمع أو في البلد أو في البلاد أو في العالم أجمع. بس خليني أعرف الثلاث قوانين اللازمة لفريق العمل النموذجي. يعني أنت في بيتك، أنت يا أب، أنت الرئيس وأنت القائد وأنت القوام، من هو الفريق العمل اللي عندك؟ زوجتك وأولادك والخدم إذا كان عندك، فهذا فريق عمل. إذا ما أنت عرفت القوانين اللي تسير هذا الفريق، راح الفريق هذا راح تكون محصلته قد تكون صفر، وقد تكون دون الطاقة، وقد تكون تعمل ولكن مو بالشكل النموذجي. السؤال يطرح نفسه: ما هي القوانين التي أستطيع إذا طبقتها أحصل على فريق عمل نموذجي، مبتدئين ذلك في الأسرة، في دائرة العمل مع دائرة الموظفين، الرئيس مع المرؤوس، في أي فريق، فريق عمل منجم، فريق عمل في مطعم، أي فريق عمل الإنسان يعمل من خلال فريق عمل. الثلاث قوانين تقول لي النبوية: واحد، يد الله مع الجماعة. والقانون الثاني يقول لي: كل ميسر لما خلق له. كل واحد عنده قدرة إبداعية، غير يعني أولادك كل واحد فيهم يبدع في جهة معينة. القانون الثالث، الدين النصيحة. والثلاث قوانين هذه شو تعلمني؟ تعلمني أني أنا كإنسان لا أستطيع أن أعيش بمفردي في الدنيا، ولن أتمتع بها وأعمرها إلا من خلال فريق عمل متكامل، كل فرد فيه يعمل الجزئية التي يتقنها، ويستطيع بذلك أن يكون عمله كامل ونموذجي إذا كان في نوع من التواصي والنصح بين ذلك الفريق. إذن القوة العظيمة المنبثقة من هذا الفريق العمل تحت مظلة القوانين الثلاثة السابقة النبوية لا يمكن فيها أن يتقهقر ذلك الفريق أو يضعف أبدا. ليش؟ لأن يد الله مع الجماعة ماذا تعني؟ معناها تكامل العقول. يعني مثلا فريق عمل في الجامعة، أستاذ ناجح في الجغرافيا، واحد ثاني في التاريخ، واحد في الفيزياء، واحد في الإدارة، لما يأتي فريق العمل وكل واحد يعطي من زاوية إبداعه كيف يمكن لفريق الجامعة أن يعمل؟ تكامل عقول مهما كانت عبقرية الإنسان لا يستطيع أن يتقن كل العلوم الإنسانية، فكل إنسان يستطيع أن يتقن جهة معينة من العمل أو من الإبداعات، وبالتالي يد الله مع الجماعة يعني تكامل العقول، أنت شاطر بهالشيء وأنا شاطر بهالشيء وأنت فلان، وبالتالي كل واحد يكمل عقل الآخر بإبداعاته. هذا القانون الأول. القانون الثاني ماذا يقول؟ يقول كل ميسر لما خلق له. ماذا يعني كل ميسر لما خلق له؟ يعني إتقان العمل حسب قدراتي الخاصة. وهذا الكلام أنت كمدير شركة لا تطلب من واحد محاسب شغلته كلها رياضيات أنه يكون بائع جيد، لأن هذا ما يقدر يكون بياع جيد، ولا تطلب من البائع أنه يكون محاسب. أو أنت في أسرتك واحد هالولد رائع في علاقاته مع الناس والثاني خجول، لكن هذا الخجول رائع في تدريس أخوه الأصغر منه، أنت خلي الخجول هذا والحيوي يدرس أخوه الصغير، واللي عنده علاقات رائعة ممكن تخلي يقوم بعمل نوع من التنسيق بين أخوانه وبين صلة الأرحام بمواعيد معينة، وبالتالي أنت وزعت كل واحد حسب إتقان عمله من غير ما تضايق الجميع، وتحسس كل واحد أنه مبدع في عمله. المدير الناجح هو الذي يستطيع يحاول أن يقنع المرؤوس إن أنت إنسان مبدع في هالزاوية، عطني. هاي الفرق، ترى المدير ما يشتغل، المدير عنده بس يطلع قدرات المرؤوسين، لكن المدير الفاشل ما يعرف قيمة المرؤوسين، وإن كل مرؤوس عنده زاوية إبداع معينة، لو ما أقنعته بزاوية إبداع ما رح يعطيك، ورح أصلا أنت جمدته. فأنت كرئيس فريق في بيتك أو في عملك أو في صلة أرحامك، كل ما أعطيت فرصة لقانون كل ميسر لما خلق له، معناها أعطيت مجال الكل يتقن عمله، الكل يبدع، الكل سعيد. صحيح. هني النقطة، إن ما في أحد فينا إلا يتقن زاوية معينة، هذا قانون نبوي وقاعدة نبوية في التعامل أو قدرات الإنسان، بالتالي الشاطر فينا اللي يحاول إنه يخرج هذا الإتقان إلى حيز الواقع بالإعجاب والاعتراف بقدرات ذلك الإنسان المحدودة، لأن كل واحد فينا بشكل عام قدراته محدودة. الإنسان ما عنده طاقات مطلقة أبداً، الطاقة المطلقة لله عز وجل. كل إنسان مهما كان عبقري محدود ب، ولا كان الإنسان يعني غروره ما خلص. النقطة الثالثة إصلاح الخلل عن طريق الدين النصيحة. إذا أشوف القوانين الثلاثة، يد الله مع الجماعة يعني تكامل العقول، كل ميسر لما خلق له يعني إتقان العمل، الدين النصيحة يعني إصلاح الخلل. إذا ما في شك أني أنا أحتاج أني لو طبقت الثلاث قوانين هذه أني أحاول أقود فريق العمل سواء في بيتي أو في عملي أو في الشارع أو في صلاة أرحامي أو في أي مكان أكون، إلى أن يكون فريق عمل أمثل. الفضيل بن عياض يقول لنا نصيحة رائعة، يقول ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. إذن أعلى الناس ثلاثة، ها، اللي عندهم ثلاث أشياء، سخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، وهذه السمة اللي الجيل الأول اللي خير أمة أخرجت للناس واللي معتقدة تماما هذه المجموعة الرائعة وأفضل أمة في القرون الثلاثة الأولى، إن ليس التعبد المجرد بالصلاة والصيام ينال الإنسان المرتبة الرائعة، إنما المرتبة الكبيرة بالعبادة ليست المجردة وإنما بمفهومها العام، اللي منها واحد سخاء الأنفس، وأعلى درجات السخاء هو سخاء الأنفس. اثنين، سلامة الصدور. سلامة الصدور هي بطاقة دخول الجنة، يقول الرب جل وعلا يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهما كان يقوم في الليل وصلوات ومسجد وعمرة وحج كل سنة، إذا قلبه يحقد ويحسد ومعجب بنفسه ومتكبر ومغرور وشحيح ويحب الدنيا، كل أمراض القلوب هذه لو كانت فيه، هذا دخول الجنة في أنه. إذا سلامة القلوب أول شيء أربي نفسي عليه، سلامة القلوب ولا مشكلة. إذا لازم انتبه، وهذه نقطة مهمة جدا، أن أول ما لابد من تربية الإنسان عليه بعد العقيدة الصحيحة وتقوى الله تعالى أن يكون القلب سليم، وإلا شاب الأعمال الصالحة ما يجعلها في كثير من الأحيان غير مقبولة، كما أن سلامة الصدور حاجة ضرورية للإنتاج السوي الغير مسموم. إذا ممكن تشتغل أنت مع إنسان حقودي أو حسودي يحقد عليك ويحسدك؟ استحالة. فأمراض القلوب هي عبارة عن نوع من الفيروسات الفتاكة في فريق العمل، قاتلة. أي فريق عمل فيه حساد وفيه حاقدين إلى آخره ما ممكن يشتغل. سمة ثالثة لخير أمة أخرجت للناس النصح للأمة. ما في شك إن الإنسان إذا عرفها بأن هي عبارة عن معلومات صحيحة يؤمن بها الناصح ويريدها لنفسه لتتحقق عنده غيره، عندك معلومات ممتازة وصحيحة وتطبقها في حيز ذاتك، فتريد أن الإنسان الآخر يشاركك في هذه المعلومة، وذلك بإصلاح للخلل الذي قد يتعرض له لك أخيك الإنسان المجاور لك في الحياة. ونلاحظ أن السمات الثلاثة سخاء الأنفس وسلامة الصدور، والنقطة الثالثة النصح، أن سخاء الأنفس وسلامة الصدور اثنين هي القاعدة التي ينطلق منها النصح. النصح إيش عبارة عنه؟ معلومات تطلع برا ذاتك، لكن سخاء الأنفس وسلامة الصدور وين مقرها؟ القلب، ما يشعر فيها الإنسان الآخر. الإنسان اللي نفسه من داخل سخية أو قلبه نظيف، هذا داخل قلبه، هذه من أعمال القلوب. إنما أنت النصيحة تشعر فيها كمعلومات إبدال معلومات ولا لا؟ طبيعي. وإحنا نقول إن النصيحة هذه عبارة عن صاروخ معلومات منطلقة من قاعدة أساسية، هي ماذا؟ هي سخاء الأنفس وسلامة الصدور. وإذا ما توفرت تلك القاعدة وتلك التربة الصالحة للغرس رفضت النصيحة. لو الإنسان كان شحيح وحقودي وحسودي شو ممكن تتأخذ نصيحته؟ إذن ممكن نعرف النصيحة بأنها إصلاح خارجي لجبر الكسر عند الإنسان الآخر، وهو مجال عمل خارج الذات مع الإنسان الآخر، ولا يتقن هذا العمل في الإصلاح إلا بأن تكون النفس مكتملة النضوج عندما تمتلك سخاء الأنفس وسلامة الصدور. إذن علينا أولا أن نصلح الذوات ثم نرسل الإصلاح إلى الآخرين. هذه نقطة مهمة، نصلح الإنسان ذاته بعدين يطلع المعلومات للإنسان الآخر عبر النصيحة كوسيلة مواصلات لمعلوماتنا التي نراها صحيحة، استهدافا لإحداث تغيير إدراكي في عقل المنصور. سئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا أراد ذلك السائل؟ في الواقع ذلك السائل أراد أن يعرف أفضل الاستثمارات لجهوده في حياته، متيقنا ذلك السائل اللبيب ألف أن الطاقات الرأسمالية الذي يملكها محدودة. أي إنسان في الدنيا يملك طاقات رأسمالية محدودة، سواء الطاقات في صحته محدودة، أو الطاقات في المادية اللي عنده محدودة، أو الطاقات الذهنية محدودة. فعرف ذلك السائل أن طاقاته أو رؤوس أمواله محدودة. أيضا النقطة الثانية باء، عرف ذلك السائل اللبيب أن الزمن أيضا محدود بعمره الحياتي، يعني الإنسان بعد ما يموت لا يستطيع أن يعمل. إذن لذلك هو سأل عن أفضل الاستثمارات، منبثق هذا السؤال من حقيقتين. الحقيقة الأولى تقول أن طاقات الرأسمالية الذي يملكها الإنسان محدودة. سواء ذهنية أو مادية أو جسمية. وأيضا النقطة الثانية أن زمنه محدود بعمره الحياتي. طبعا من الطبيعي أن يهيئ الإسلام للمستثمر أفضل الاستثمارات له في الدنيا، ضمن ماذا؟ ضمن محدوديته البشرية، سواء كانت طاقاته أو محدوديته الزمنية، لأن الإنسان ما يعيش في أكثر حالاته من 100-120 سنة. وهذا ما أراد أن يسأل عنه ذلك الكيس، أي الأعمال أفضل؟ أو بمعنى اقتصادي عصري، لو حولنا سؤال ذلك السائل أي الأعمال أفضل إلى سؤال اقتصادي، نقول أي الأعمال تعطيني أعلى ربحية بأقل الجهود والأزمان. إذا إحنا غيرنا السؤال من السؤال التقليدي أي الأعمال أفضل إلى سؤال في علم الاقتصاد، أي الأعمال في الدنيا تعطيني أقصى ربحية بأقل جهد أسويه من طاقتي الجسمية والذهنية وأقل زمن أقضيه في إنجازه لكي أكون اقتصادي مستثمر ناجح. إن الجمال طبعا، إن الجمال والذكاء الفكري للسائل قوبلة بقدرة جمالية وذهنية متكافئة مستوعبة لتعاليم النظام الإسلامي. فماذا قال له ابن المبارك؟ النصح لله، نصح مو لأغراض أخرى مو للرياء، مو للنفاق، مو للحاجة يريد أن يحصلها من ذلك الإنسان، إنما النصح خالصا لله تعالى. كلمة النصح لله يمكن أن نعرفها بأنها إيصال معرفة صحيحة من عقل الناصح إلى عقل المنصوح بهدف إرضاء الله تعالى دون توقع مكافأة من ذلك القابض لتلك الثروة. يعني عندما تقدم أنت نصيحة لصاحبك، تقدم له معلومة قيمة صحيحة حصلت له وقدمتها له على طبق من ذهب بدون خبرة وبدون ألم، وبالتالي أنت لما تقدم له هذه النصيحة مو لأن تريد منه مكافأة أو نصيحة مماثلة أو مكافأة مادية، تنصح ذلك الإنسان حبا له وأجر من الله جل وعلا. إذن أنت تنتظر المكافأة من الله عز وجل. ويمكن تفصيل النصح لله بواحد، إنه معرفة منتقلة بين العقول من الناصح إلى المنصوح. النقطة الثانية إنه ليس فقط معرفة منقولة، معرفة منقولة اثنين بدون مقابل من الطرف المستقبل للهدية. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن النصح لله عبارة عن معرفة منتقلة مجانا. وإذا تساءلنا عن الفرق بين المعلومة والمعرفة، ممكن نقول إن المعرفة هي عبارة عن معلومة زائد استيعاب وفهم. بعض الناس يقول لك معلومات، ينقل لك المعلومات قال فلان وقال فلان، لكن مو مستوعبها، فهو قد نقل المعلومة. إنما الإنسان الذي ينقل المعرفة ينقلها مع استيعاب وفهم، والناصح يقدم المعرفة ويقدم المعلومة للمنصوح دون مقابل، من راجيا المقابل الحقيقي من الله تعالى بالرضا عنه وإثابته في الدارين. لازم نعرف دائما أن هناك ربحية للناصح وربحية للمنصوح، في مساحة مشتركة بين الناصح والمنصوح. ما هي هذه المساحة المشتركة؟ الربحية اللي يحصل عليها المرسل للمعلومة والمستقبل للمعلومة. إذا أحصل إنسان الربحية لوجد أن ربحية الناصح أكبر من ربحية المنصوح من جهات كثيرة منها. كثير من الناس تقول والله أنا لا أستطيع أن أنصح لأنك يواجهني نوع من الرفض من كلامي، وأنا مو مستعد أعرض نفسي لجراحات وآلام. وكثيراً إحنا ما نقلع عن النصيحة للآلام الذي يتعرض لها ذلك الناصح من والجراحات الاجتماعية. خلينا نحصي جزء من ربحية الناصح. واحد، الأجر المباشر مقابل الجهد المحدود بالنصيحة، أو بمعنى آخر عداد الاحتساب. أنت لما تقدم معلومة بسيطة عندك إياها موجودة في أرشيف مخازن عقلك، صح؟ موجودة على رفوف عليها غبار، أنت طلعتها من عقلك وحطيتها على شاشة العقل وقدمتها بدون جهد لمن المنصوح، لأنها موجودة عندك في مخازنك وغير مستخدمة ومخزون. قد يكون هاي في العلم المحاسبي المخزون اللي صار له مثلا 20 و30 سنة يعتبرونه شيء معدوم، يعدم في الدفاتر، لكن ما تعدم المعلومة في دفاترنا المحاسبية في عقولنا، تظل موجودة. فإذا أنت طلعتها من مخزونك حطيتها على شاشة عقلك وقدمتها لذلك المنصوح، أنت ماذا فعلت؟ أنت أخذت شيء ما منه فايدة، مو ما منه فايدة، إنما مركون ومخزون في مخزن أنت ما تستخدمه، طلعته خليت الناس تستفيد منه وأنت أخذت أجر. فأنت شو اللي ضارك؟ معلومة عندك إياها مو مستخدمة ومحطوطة في المخزن على الرفوف، طلعها وأخذ فيها مقابلها أجر، أنت ما تعبت فيها، موجودة وجاهزة. اثنين، الأجر المركب عندما تتبع النصيحة إلى يوم القيامة. إذا في أجر مباشر لما طلعتها من المخزون وعطيتها إياه. طيب افرض هذا المنصوح سمع كلامك وطبقها، كل حياته لو عاش هذا الرجل 50 سنة، 50 سنة أنت تحصل على أجر. لو هذا الرجل هو 50 سنة يعلم الناس النصيحة المعلومة اللي أنت علمته إياها، رح تأخذ الأجر المركب بال50 سنة. وقد تكون هذه النصيحة عفواً تغير مسار حياته إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة طبعاً. طيب هذا كله أجر مركب لك.